إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل حرها وشرها. وبعد، أيها الإخوة الأكارم الأحبة، هناك ظاهرة تتكرر، وهي هذه الهجمات العاتية التي تتكرر بين الحين والآخر على ثوابت هذه الأمة وعقائدها ومناهجها. فإنه من المعلوم أن الحرب على هذا الدين يأخذ في زماننا هذا ثلاث جبهات: جبهة الأفكار، وجبهة العقيدة، وجبهة الأخلاق. وكنا قد اتفقنا أن نتكلم معكم عن الأخلاق وأثرها في نهضة هذه الأمة، لكن من أسف هناك موجة عاتية الآن على هذا الدين من ضمن الهجمات العاتية التي نهاجم بها في كل حين. قد تختلف المسميات، قد تختلف الوسائل، قد تختلف الرموز، لكن في نهاية الأمر الهدف واحد، هو المحاولة ومحاولة القضاء على هذا الدين، كما قال الله عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. خطبتنا اليوم تصد هجمة على جبهة من جبهات الجهاد مع أعداء هذا الدين وخصومه، وهي جبهة الأفكار. نسمع الآن، بعد أن هدت الأمور ورأى الناس أن الإسلام سيعلو وأن الإسلام ربما يسود، فكانت هجمات شتى على هذا الدين، تارة باسم السلفية وأن السلفية ستحكم وأن السلفية منغلقة وأن السلفية تريد أن تهدم كل خلق وكل دين. السلفية متشددة، السلفية متجبرة، السلفية منغلقة. سمعنا ذلك، وكان هذا موضوع خطبتنا السابقة في مسجد الهدي المحمدي. وموضوعنا اليوم عن هجمة أخرى نتعرض لها ويتعرض لها ديننا ويتعرض لها ديننا في هذه الأيام، وهي أن الإسلام لا يصلح أن يحكم الناس، أن الإسلام دين يجب أن يكون في جدران بين جدران المساجد أو الجوامع. والله عز وجل يعلنها صراحة، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله سبحانه وتعالى. فالذي هو في السماء إله وفي الأرض إله، فليس من العقل أبدا أن يكون الله حاكما في السماء ومدبرا للسماء ثم نحصر هذا الدين في جانب ضيق هو جانب الأحوال الشخصية أو داخل جدران المساجد والجوامع. حديثنا اليوم عن هؤلاء الذين يحاولون بخبث ومكر، سواء كانوا يفهمون أو لا يفهمون، في محاولة شرسة لهدم هذا الدين وثوابته وزعزعته في نفوس الناس وعقول الناس وعقائد الناس. فلا بد، وقد أصبح الأمر بهذه الفداحة وهذه الوقاحة وهذه البجاحة، أن نقف ويقف الدعاة جميعا لصد هذه الموجات الشرسة العاتية، وأن يحمو الدين من عواء الكلاب والذئاب ونباح الذئاب. نسأل الله من عواء الذئاب ونباح الكلاب. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من جنده المخلصين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الناس في بلدنا. هذه محاولة هادئة، هذه محاولة بالحكمة والموعظة الحسنة نحاول أن نبين فيها. أقول للذين يحاربون الدين، إن كنا نحسن بهم الظن إن كانوا لا يفهمون الدين، وإن أسألنا بهم الظن قلنا إنهم يفهمون، ولكنهم مأجورون مدفوعون لهدم هذا الدين. ومن أخطر الأمور على هذا الدين منافق عليم اللسان يتكلم بألسنتنا وهو من جلدتنا. نسأل الله عز وجل أن ينقي صفنا من كل حاقد حاسد محارب لهذا الدين. بداية نقرر كيف بدأ الفصل بين الدين والناس، متى كان هذا وكيف حدث وأين حدث ولماذا حدث؟ هل كان الفصل بين الدين والدولة، هل حدث هنا في بلاد المسلمين أم حدث عند غيرنا، وما سبب حدوثه؟ لابد أن نفهم الأمر من أوله حتى يتبين لنا الحق. فإن كنا نحسن الظن بهؤلاء الذين يدعون إلى فصل الدين عن الدولة وعن الناس، لابد أن نبين لإخواننا حقيقة هذا الأمر، متى بدأ وكيف بدأ ولماذا بدأ وأين بدأ، وهل لهذا علاقة بديننا قريبة أو بعيدة. هذا ما سنحاول أن نجيب عنه في درس اليوم، ثم بعد ذلك نضع قاعدة ونبين قاعدة ولو أنها بائنة. فمن أعجب الأمور على المتكلم أن يوضح الواضحات أو يجلي الجليات، فلا يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فإذا قلت لك أن الشمس ساطعة تقول لي ما الدليل؟ فهل يكون الذي يتكلم الآن حين أقول له أن الشمس ساطعة الآن يقول ما الدليل؟ هل يكون صاحب عقل؟ إننا ولا شك نتهمه بالجنون. فتعال معي إلى الحكاية من البداية، كيف بدأ فصل الدين عن الدولة، أو كيف بدأ فصل الدين عن حياة الناس. بدأ هذا الأمر مبكرا جدا، فتعال معي نبحر في التاريخ قليلا حتى نعرف ما الأمر. جاء موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بالتوراة كمنهج لبني إسرائيل، وعاش بنو إسرائيل على التوراة إلى أن جاء عيسى. بعد أن انحرف بنو إسرائيل جاء عيسى عليه السلام بالإنجيل ليكمل المنهج الذي جاءت به التوراة. من أسف حدث الصدام بين اليهود وبين أتباع عيسى، انفصل بنو إسرائيل فكذبوا بعيسى عليه السلام وحاربوا لأنه جاء ينقيهم من ماديتهم التي غرقوا فيها إلى آذانهم في الملذات والشهوات، فجاء الإنجيل ينقي ويرقي جانب الروح في بني إسرائيل. اعترض اليهود وحاربوا المسيح، بل وصل بهم الأمر إلى أن أوعزوا إلى الإمبراطور الروماني بيلاطس لقتل المسيح عليه السلام، لكن الله لطف وشاء أن يرفع المسيح إليه سبحانه وتعالى. ثم بدأت الحرب الشرسة على أتباع عيسى بعد رفع عيسى إلى السماء، وأصبح تلاميذ عيسى محاربين أشد الحرب، واضطهدهم اليهود في كل ميدان، فاختفى الحواريون واختفى التلامذة، وأخذ الإنجيل يتناقل سرا وخفية، وهذه كان أول مسمار نعش في النصرانية، إن الإنجيل أصبح يتداول سرا وفي الخفاء، مما جعل التثبت صعبا، مما جعل التواتر صعبا، حتى إن أول إنجيل كتب بعد عيسى تقريبا بأربعين سنة. وظل الأمر على هذا الحال، وظل الأمر أصحاب وأتباع عيسى مضطهدون حتى انفصلت النصرانية عن اليهودية، مع إنها من المفروض رسل لقوم هم ثابتون واحدون هم بني إسرائيل، لكن للأسف الشديد انفصلت النصرانية عن اليهودية وأصبحت هذه ديانة وهذه ديانة. ثم صار الأمر على هذا النحو حتى دخل في النصرانية رجل يقول المؤرخون أوقف النصرانية على رأسها، يعني شقلبها، أوقف النصرانية على رأسها، وهو بولس. وبولس هذا كان يهوديا من أشد أعداء النصرانية. ثم في قصة مخترعة أنه كان يسير في الصحراء، ثم ناداه صوت شاول، وكان اسمه قبل البعثة أو قبل الرسالة شاول، لما تضطهدوني؟ قال من أنت؟ قال أنا الرب. ثم بعد ذلك يصبح شاول هذا من أشد أعداء النصرانية إلى داع إليها حتى سمي بولس الرسول. بولس الرسول هذا حتى يخرج الديانة النصرانية من ديانة منغلقة إلى ديانة عالمية، وأراد أن يقنع الرومان بها، ثم أدخل فيها العقيدة الإغريقية، الفلسفة الإغريقية والوثنية الرومانية، ومن هنا أصبحت النصرانية تتحلل شيئا فشيئا، ولا ندري كما يقول المؤرخون هل ترومت النصرانية أم توثنت الرومية، هل توثنت النصرانية أم تنصرت الوثنية، لأنه حين أراد أن يقنع الرومان وهم كانوا وثنيون أراد أدخل فيهم عقيدة الصلب والفداء، وأدخل فيهم بنوة عيسى، وربما أخذها من عقيدة المصريين إيزيس وأوزريس، وأصبحت بعد ذلك النصرية تتحلل شيئا فشيئا. وأصبح بعد ذلك يدخل في النصرانية الإمبراطور قسطنطين بعد مجمع نيقية التي أثبت فيه ألوهية المسيح وبنوة المسيح لله والعياذ بالله. وظل هذا الأمر شيئا فشيئا، هذا هو تدرج النصرانية وتحريفها واصطدامها بدنيا الناس. أخذ الأمر يتطور، وأنا أسرع لك في النقاط، شيئا فشيئا، حتى غرق الرومان إلى آذانهم في الترف، وحتى أخذ الرومان يغرقون إلى آذانهم في الشهوات، فجاء الرهبان يريدون أن يعالجوا تلك المشكلة فترهبنوا، لم يعالجوها علاجا صحيحا لأنه لم يكن هناك ثمة وحي ولم يكن هناك منهج صحيح، فترهبن الرهبان، منعوا على نفسهم الشهوات والزواج والاستحمام وغيرها زعما أن هناك زهدا، وظل الأمر يتطور على هذه الحالة. ثم وقع الصدام الشديد بين الرهبان وبين الرومان حكام روما، صدام شديد وقع بين الكنيسة تريد أن تتسلط والرومان يريد أن حكام الرومان الأباطرة يريدون أن يتسلطوا، وقع صدام شديد بين الاثنين، هذا يريد أن يوقع هذا وهذا يريد أن يأخذ السلطة من هذا، حتى أن الكنيسة تتسلطت تسلطا كبيرا حين عزل إمبراطور روما، وحين أراد أن يعود وقف على باب الكاتدرائية في شتاء يناير ثلاثة أيام حافيا عاريا حتى يفتح له البابا ويأذن له أن يعود إمبراطورا. وظل هذا الصدام، الرومان الأباطرة في شهواتهم وللأسف الرهبان في زهدهم الكاذب. ولما وقع الصراع كشف هؤلاء وانكشف الرهبان على فواحش وفضائح يندى لها الجبين، وأرادت الكنيسة أن تتسلط ففرضت صكوك الغفران وفرضت ضرائب. عايز تدخل الجنة ادفع، عايز تحجز جزء في الجنة ادفع. وأصبح الدين يبعد عن الناس كثيرا كثيرا. لكن إلى هذا الوقت ظل الأوروبيون يحترمون النصرانية ولا ينفصلون عنها كدين، وإن كانوا لا يفهمون شيئا. وتطور الأمر وأصبح فهم الإنجيل حكرا على أصحاب الكنيسة، لا يستطيع أن يجرؤ أحد أن ينازعهم هذا الفهم. ثم تفجر بركان العقل في أوروبا وتبركان العلم في أوروبا، فاصطدم بقواعد الدين المسيحي آنذاك. حتى إنهم حين أرادوا أن يفسروا كروية الأرض أو دوران الأرض اصطدموا بحقائق الإنجيل التي حرفت وبدلت وزيفت، فاصطدموا بهم. اصطدم العقل الأوروبي المتفجر بتقاليد الكنيسة ودين الكنيسة المنغلق، لأن الكنيسة دست أنفها في كل شيء حتى في حقائق العلم. ثم بعد ذلك حدث الصدام وأحرقوا أو قتلوا أو عذبوا 300,000، عذبوا حوالي 300,000 عالم، وقتلوا حرقا كثيرا من العلماء، منهم العالم جاليليو كما تعلمون أماته حرقا لأنه قال بكروية الأرض. وظل الصدام هكذا يعلو ويعلو إلى أن جاءت الثورة الصناعية الفرنسية، فصاروا على الرهبان وصاروا على الأباطرة، وبالتالي صاروا على الدين الذي كان عائقا شديدا أمام تقدم أوروبا، فعزلوا الدين. ولما ثار الثائرون حاربوا كل دين، حاربوا النصرانية كدين، ثم بعد ذلك حاربوا كل دين. وأقول لكم بصدق إن أوروبا كان معها الحق، كل الحق في أنها انفصلت عن الدين، لأنه كان دينا مزيفا، لأنه كان دينا عائقا، لأنه كان دينا محرفا، لأنه لم يكن صحيحا، لأنه وقف أمام تقدمهم. ومن هنا بدأ فصل الدين عن دنيا الناس، وهذه حقيقة لا ينكرها أحد. فهذه كتبهم وهذه مواثيقهم، نحن لا نأتي بشيء من عند نياتنا. فإن كان الأوروبيون معهم حق في محاربة الدين وفي فصل الدين عن واقع الناس وحياة الناس، أن يجعل داخل جدران الكنائس والمعابد، فهل هذا السؤال بقى هنا، هل هذا الدين الذي حورب وفصل عن دنيا الناس في أوروبا، هل هو الدين الذي يفصل أو يحاول أعداء هذا الدين أن يفصلوه عن واقع الناس هنا؟ من أسف شديد أن ردد الببغاوات والقرود هذا الكلام، رددوه كثيرا في بلادنا. إذا أردتم أن تتقدموا فعليكم أن تعزلوا الدين، فالدين لا يصلح. وقالوا بمكر شديد إن الدين منزه عن السياسة، وقالوا بخبث مغرق في الخبث، إننا ننزه الدين عن أوحال السياسة، فالدين في السماء، الدين رقي، الدين علاقة بين العبد وربه، لا تدنسه بأن تنزله إلى دنيا الناس يحكم، لا لا لا لا. حتى إن أحدهم في جريدة المصري اليوم منذ أكثر، وأنا أحذرك من هذه الجريدة، أخبث جريدة تحارب دين الله عز وجل، والله يا أخي حاسب وحارب وخلي بالك وحاسب وانت بتقرأ، بيقول لك حوار مع سلف في أحد الأعمدة، إيه الحوار يا سيدي؟ الدين والدولة والدولة. فبقول لك وأراد السلفي أن يحجني، فقال لي طب يا سيدي إيه رأيك لو النبي بعث، ألا ينفع ألا يصلح أن يكون حاكما؟ فبيقول إيه، طبعا هو أراد أن يحجني، خلاص كده يغلبني. قلت له طبعا لا ما يحكمش، وقبل أن تسرع بتكفيري، هو يقول وقبل أن تسرع بتكفيري أقول لا لا لا، النبي منزه، النبي منزه عن السياسة، النبي منزه أن يحكم فيخطئ وهكذا والله فيخطئ ويصيب ثم يعاقبه الناس ويحاسبه الناس في آخر الأمر. في ما هذا؟ أنحن مجانين؟ إن كنت أنت مجنون وأنت تكتب، فهل الذي يقرأ مجنون؟ سلفية سلفية، حرب على الدين، حرب فيه ما الذي يحدث؟ فهل هذا الدين الذي حرب في أوروبا هو الدين الذي تحاول أن تحاربونه هنا؟ لا بد أن نفهم حقيقة مهمة أيها الإخوة، إن هذا الدين دين يشمل حياة الإنسان كلها، يشمل حياة الإنسان كلها، كلها يشملها الإنسان من أول أن يولد إلى أن يموت، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول الله عز وجل: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. هو معبود في السماء سبحانه ومعبود في الأرض. فإذا كان الله في السماء إله وفي الأرض إله يكون له الحكم والشرع هنا وهناك، ويكون له الأمر والنهي هنا وهناك، ويكون له التصريف والتدبير هنا وهناك، ويكون له الحكم والأمر هنا وهناك. فليس من عقل يقول أن الإسلام أو حكم الله هناك في السماء أو خارج جدران المساجد أو في نطاق ضيق من الأحوال الشخصية كما قدمت لك، ثم بعد ذلك لا يكون في أي ما في حكم الله في أي تشريع وفي أحوال الناس كلها. لا، إن الإسلام أنزل لكي يشمل حياة الناس وكل ما يعم أم ما يهم أمر الناس. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة. كافة يعني جميع، في تأويل بعض أهل العلم، جميع شرائع الإسلام وجميع شعب الإسلام ادخلوا فيها، لا تتركوا أمرا وتأخذوا أمرا. وأنا أقول لك، إذا تعاملت مع قانون وضعي وافهم هذا المثال جيدا حتى تفهم ما يكاد لك وما يراد بك. إذا جئت مع القانون الوضعي تقول أن هذه الحزمة من القوانين تعجبني فسأخذ بها وأعتبرها وأنفذها، وهذه الحزمة لا تعجبني فإنني لن أخذ بها ولن أنفذها، هل سيتركك القائمون على تنفيذ القانون الوضعي؟ هل سيتركونك؟ لا لا، لن يتركوك. أنت بتأخذ القانون بكله، وعندنا قاعدة معروفة في القانون: لا يجوز العذر بالجهل في القانون. في قاعدة معروفة كده، ما فيش حاجة في القانون ما فيهوش معرفش، مش كده ولا ايه؟ انت ما تعرفش تتحمل، فبالتالي ما ينفعش تاخد هنا قانون المرور خلاص توافق عليه. ما ينفعش تقول اصلا انا مش عاجبني ربط الحزام في العربية، مش عاجبني، مش هربط. هتعاقب ولا مش تعاقب؟ الله، اشمعنى في قانون البشر تعاقب من يأخذ ببعض القوانين ويترك بعضها، واشمعنى في قانون الله سبحانه وتعالى تريدون أن تأخذوا ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ وقد نعم، تريدون أن تلعبوا لعبة بني إسرائيل التي كتب الله عليهم بسببها الخزي والذل والعارة في الدنيا والآخرة. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي. انظر في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. قضية يجب أن نفهمها، أن أوروبا حين تركت دينها تقدمت، ونحن حين تركنا ديننا تخلفنا وانحضرنا، وهذا واقعنا المزري يشهد على ذلك. منذ أن نحينا شريعة الله عن دنيا المسلمين، انظر حين نحينا الدين عن بلادنا هنا، نحن من أسف شديد أكثر الدول تخلف، كل المسلمين اللي نحوا شرع ربنا عن حكم الناس دول متخلف. الله، تقول افصل الدين فصلناه، اديك تخلف. ومن عجب ايضا، انا اقول لك ان العجب ان توضح الواضحات او تجلي الجليات. ومن عجب اذا قرأت التاريخ ان شمسنا سطعت على الارض 12 قرن 1200 سنة بسطنا جناحنا على الارض كلها، بسطنا على الارض كلها. متى؟ حين حكمنا الدين. أليس هذا واضحا يا إخوة؟ ما الذي يحدث؟ وما هذا الغبش؟ وما هذا العبث؟ وما هذا الضلال الذي يلحون بها على أدمغتنا ليل نهار؟ والله أنا متأسف وأنا أتكلم معكم في هذا الأمر لأنه واضح، لكن من أسف منذ شهر تقريبا والأقلام المسمومة المحمومة على أدمغة الناس تلح ليل نهار لتزييف وعيهم ونزف ذاكرتهم، كي ينسوا أن هذا الدين العظيم دين أنزله الله سبحانه وتعالى ليحكم حياة الإنسان ويرقى بالإنسان. وأنا أسألك بالله عليك، من الذي تريد أن يشرع لك؟ الله سبحانه خالق الإنسان المنزه عن النقص والعيب، عن الهوى، أم الإنسان الضعيف المهين القاصر صاحب الهوى من تريد أن يشرع لك؟ الله الذي خلقك أم له شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى؟ لابد أن نفهم أيها الناس أن الله عز وجل أنزل على نبيه كتابا يقول فيه اسمع وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. خلاص مش ده كتابك ولا أنت مش موافق؟ أنا عايز أفهم. نسأل بعضهم سؤالي اللي اسمه محمد ولا عبد الله ولا إبراهيم ولا فلان ولا علان ولا علي ولا عمر الكتاب دول سؤال نوجهه: أمسلم أنت أم غير مسلم؟ إذا قال أنا مش مسلم أقول له خلاص لكم دينكم ولي دين. مسلم تعال بقى، المسلم ده ليه أصول، ليه قرآن وليه سنة، تعال بقى نحتكم لدينك. يقول الله عز وجل أهو: وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. ده كان أيام النبي بس يا إخوة صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة بس، ولا القرآن ده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، اسمع، ولا تتبع أهواءهم. الله، مش ده قرآننا؟ اسمع تاني: واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. الله الله الله، ده قرآن ده نازل لنا النهاردة في ايه؟ فاسمع: فإن تولوا فقل إنما يريد الله أن يعذبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. اسمع هذه: أفحكم الجاهلية يبغون. الله الله الله، اسمع ثاني: ومن أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في ايه؟ عمال تصطاد كلمة يقولها داعيه ودي الدنيا تتشال وتتهبل والحق والحق والحق والحق يمسك حرام. ما هذا؟ ما هذا السفح وما هذه الحرب؟ اقرأ في الجرائد، سلفي وران اول امس، سلفي يهشم رأس جاره النائم لانه رفض الصلاة. حرب يا اخوة، حرب قذرة، حرب عفنة. سلفي يحطم رأس واحد عشان ما بيصليش، فين ده؟ فين ده؟ واحد مخبول نعمل له ايه؟ سلف السلفيون مش عارف يقطعون اذن. مين اللي قال لك انهم سلفيون؟ يا كذاب يا افاق، كنت جبتهم وفتشت صدورهم وقلت سلفيون ولا مش سلفيين؟ السلفيون يحطمون محل الخمور في الفيوم ويغلقون مش عارف بيت ايه وما في ايه؟ ايه ده سلفيون سلفيون سلفيون؟ في ايه في ايه في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل يا اخوه؟ ايه ده؟ انا والله اراها ارهاصه، إرهاصة لضربة قاصمة للإسلام. أسأل الله عز وجل أن يعصم الإسلام وأهله. أنا أرى هذا التمهيد وهذه الحرب مقدمة، لأن زي ما قلت لك في بداية الخطبة كل فترة الموجة شكل. لما كانت الصوفية هي الغلبة في مصر بعد الحرب الإسلام، إسلام التخلف، إسلام الخرافة، إسلام الخزعبلات، لما كانت الصوفية هي الغلبة في العشرينات والثلاثينات وانت نازل كده قعدوا حربوا والكتاب ساعتها اقرأ الكلام ده، الحرب على الخرافة، الحرب. ويمكن ألف أديب كبير راحل يحيى حقي كتاب تنديل مواشن أو رواية تنديل مواشن عشان يصطدم، يقول أن صدام العلم بالدين، وهو يقصد أو لا يقصد يرحمه الله عز وجل. وبعد كده جه الإسلام المستنير ابتدوا يحاربوه، الحق الإسلام هيحكم، الحق الإسلام مش عارف إيه، الحق الإسلام دين مش دولة، الحق جات الهوجة اللي حصلت وانتهينا منها، فوجئنا فوجئوا أن الإسلام خلاص هيعلى وأن الدعاء ترك لهم المجال مع الناس. وبفضل الله ابتدأ الناس يفهمون حقيقة الدين. قال نبيكم: خلوا بيني وبين الناس، فإذا خلي بيننا وبين الناس والله وجدنا العجب من الناس. هذا الدين يا إخوة سهل، هذا الدين سمح، هذا الدين انتشر في وسط ظلام دامس في جاهلية جهلاء. أفلا ينتشر إذا خلي بين دعاته وبين الناس بين المسلمين أنفسهم؟ فارتعد أهل الكفر، وارتعد أهل النفاق، وارتعد أهل الجبروت، وسلطوا سيوفهم وأقلامهم المأجورة المأزورة على هذا الدين. فإذا بهم يريدون أن ينزهوا الإسلام بزعمهم الباطل عن أن يتدنس بأوحال السياسة. إسلامنا لا يعرف السياسة القذرة، إسلامنا لا يعرف الغاية تبرر الوسيلة، إسلامنا لا يعرف إلا الحق الواضح والطريق المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. أما هم فهم يقولون إننا مسلمون نحاول أن ندافع عن الدين، ولا وينسون أنهم يقفون شاء أم أبوا أمام مواجهة صريحة واضحة، أمام قول الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. خلي بالك، هم اللي أسلم رب، كأنهم هم حتى يكون كلامي مستقيما، كأنهم هم الذين قال الله فيهم في سورة النور: ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا. لا لا، احنا مسلمين، احنا مؤمنين، احنا عايزين بس ننزه الاسلام. لا لا لا، دولة دينية ايه؟ دولة دينية ايه؟ القرف ده، الزفت ده، خلاص هعيوله كده، الهباب ده، ايه دولة دينية؟ يا اخوة، الدولة الدينية في اوروبا مكروهة صح، تتكره صح، لان الرهبان ساعتها قالوا الحكم حكمنا، وحكمهم ما يعرفوش دين اصلا، واغلقوا على الناس واغلقوا العقول. الدين في اوروبا ما ينفعش تبقى دولة دينية، لكن هنا الدين يحكم كل شيء، كل شيء يجب ان يحكمك، يجب ان نفهم ذلك. دولة مرعوب لايه؟ خايف من ايه؟ الان من ايه؟ وتقول لي انا مسلم، وتقول لي انا بدافع عن الدين، وتقول لي انا فاهم الدين اكثر منك. اسمع يا عم يا فاهم. ويقولون، ربنا بيقول ويقولون، هم اللي بيقولوا، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، يقولون ثم تولون من بعد ذلك. إذا القرآن بيتكلم عن ناس احنا عارفينها، ثم تولون من بعد، وما أولئك بالمؤمنين. اسمع تاني: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم. إذا عملنا هتحكم ربنا فينا؟ ايه ده، اتجننت؟ هتحكم النبي فينا؟ اتجننت؟ لا، حكم فينا ماركس، حكم فينا لينين، حكم فينا مايكل سميث، حكم فينا اي حد الا الله وإلا رسوله صلى الله عليه وسلم. واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم. اسمع يا عم، اذا فريق منهم معرضون. اسمع حبيبي، وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الدين في صفهم؟ موافقين. اسمع بقى القرآن يقول لك ايه: أفي قلوبهم مرض، اختار يا حبيبي، أم ارتابوا، أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إذا بقى عمي في ايه؟ هو القرآن ده نزل دلوقتي؟ والله لكنه نزل دلوقتي، سبحان الله، كتاب لا تنقضي عجائبه يا اخوة، مش زي الكتب التانية اللي انعزلت وتحرفت وتبدلت من اول ما نص صاحبها عيسى عليه السلام. لا، انه دين تكفل الله بحفظه، انه دين انزله الله لكي يحكم الناس الى قيام الساعة. إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. يا إخوة، نفيق، لابد أن نفيق إلى ما يراد بنا، إلى الحرب الشرسة علينا وعلى أولادنا وعلى شبابنا. ثم يقولون بكلمة حق: إن الشباب هو الذي قام بالثورة. أين الشباب؟ فإذا بالإسلاميين يقصطون على الثورة. الله، هم الإسلاميين دول يعني عايز أفهم جاي من إسرائيل؟ هي مش بلدنا برضو ولا؟ أنا مش فاهم يعني، يعني انا والله بتقر تحتي مصري، وابويا مصري وامي مصريه، بس كنت اترشح لرئاسه انفع. في ايه؟ في ايه يا اخوه؟ يعني احنا مش فصيل في مصر؟ هو احنا عيب يعني كخه ان احنا نحكم؟ وانا ما بقولش ان الدعاء يحكم ولا حاجه، انا بقول الاسلام يحكم باي حد، شرائع الاسلام تحكم. الانين من ايه يا اخوه؟ واذا دعوا الى الله ورسوله. انا يا حبيبي، ده انت بتقول لي لما تيجي بيني وبينك مشكلة تقول لي انا مش هينفع يحكم بينك بيني وبينك الا فلان، عشان فلان ده انت ظالم في العدل والاخلاص، وده بشر. لكن ما بالك تعالى اقول لك تعالى نحتكم للي خلقنا. الله الله، واذا دعوا الى الله ورسوله. الرسول، سبحان الله، ليحكم بينهم. يا خبر ابيض، انا ارفض ربنا، ارفض ربنا يحكم فيا، وتقولي بعد كده مسلم يا عم صل على النبي بقى، يا عم فوق نفسك بقى، يا عم راجع عقيدتك بقى، يا عم راجع توحيدك بقى، يا عم راجع علاقتك بالله بقى، فوق يا حبيبي، خلي بالك انت بتكتب ايه وبتقول ايه. وبعد كده يتهمونا احنا بالانغلاق، مين اللي منغلق فينا؟ مين اللي مقفول فينا؟ الاسلام مفتوح على كل الافكار وكل التيارات يا اخوة. الاسلام ده حاجة غالية قوي وحاجة عالية قوي. الاسلام ما وقفش يا اخوة. الاسلام احتوى الحضارة الرومية، الحضارة الرومانية احتواها والله، وخرج منها علماء انضموا الى الحضارة الاسلامية. احتوى الحضارة البابلية والاشورية، احتوى الحضارة القبطية الفرعونية هنا، احتوى البربر هناك في شمال افريقيا يا اخوة، احتوى السود الزنوج في جنوب في افريقيا وانت نازل لخط الاستواء يا اخوة. الاسلام حضارة ودين ومدنية انزله خالق البشر ليتواءم مع طبائع البشر. والمثل المعروف المشهور ان اللي خلق جهاز هو اللي بيديك كتالوج ازاي يتصان وازاي يتصلح، مش كده ولا ايه؟ مش كده ولا ايه؟ ما ينفعش اللي اخترع الكمبيوتر تروح لبتاع المواتير العرب الميكانيكي يصلحهولك، مش كده ولا ايه؟ الكمبيوتر اللي صنعه مديك طريقة تصلح بيها. الله، طب اللي صنعك انت، اللي صنعك انت، الله، هو فيه ايه؟ واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون وان يكن لهم الحق. ده الاسلام جميل، ده الاسلام حلو. يأتوا اليه مذعنين، ربنا يقول لهم ايه؟ اسمع، تلات حاجات مش هيخرجوا منها. ده من القائل؟ الله. افي قلوبهم مرض؟ يدور بقى صاحبنا اللي بيتكلم اللي يقول لك النبي لو حكم، لا لا ما يحكمش النبي، النبي يخطئ، اذا اخطا الناس هتحقق. النبي اخطا يا راجل اختشي، ما انت ما تقدرش تقولها المجلس العسكري دلوقتي. ها اذا اخطا يعني عيب يا اخي، اختشي يا اخي، اختشي، خلي في وشك دم. النبي اخطا الناس هتحاسبه وتعاقبه في اخر مدته، ايه الكلام ده؟ الله تي والله يا اخوه في المصري اليوم، اول امس مش هقول لك بعيد، خلي بالك من الجورنال ده، خلي بالك من الجورنال ده. وانت عارف طبعا مين اللي بيموله، وانت عارف هو اون تي في واو تي في، انت عارف مين اللي بيمولهم طبعا، وعارف مين اللي بيصرف عليهم. الرجل الامريكي الاول في مصر من الثمانينات، وانا مش عارف لحد دلوقتي محدش قرب منه ليه، وهو على غير ديننا، واول حرف اسمه نون كمان، واخر حرف اسمه سين، مش كده؟ ما بعرفش اقرا ولا اكتب يا اخو، خلي بالك. نمره واحد، وكل اللي جايين يا اما جايبين لي شيخ جديد، السلفيه المستنيره يا حبيبي، يا حبيبي هو في سلفيه مضلمه وسلفيه مستنيره؟ وانت بقى سعادتك اللي هتنور السلفيه المستنيره؟ اصل الاسلام ما يحكمش، ليه الاسلام ما يحكمش اهم حاجه؟ اصل الاسلام ده بتاع دين بس وسلفي، كان المفروض انه سلفي كبير. وبعد ليه يا عم الحاج؟ اصل احنا لازم نفرق بين الدين او الدوله او السياسه والدين، ليه يا عم الحاج؟ سلفيه المقاصد وسلفيه الوسائل، في ايه يا عم الحاج؟ انا مش فاهم. وبعدين اصلي مصري يا اخوه، يضربنا بس لو احنا عندنا عماره، والعماره دي احسن واحد ممكن يقود اتحاد الملاك واحد غير ديننا، نديها له طبعا. الله، افرض انا شيخ وما اعرفش اديها لواحد غير. طيب اضرب لكم مثل ثاني، هو اللي بيقول برضه، لو احنا سبعه راكبين عربيه بجوز سبعه راكب ايام السبعه راكب، واحسن واحد بيسوق فينا جريس، الله، يبقى انا غلطان لما اديها لمحمد يسوق، بقت مصر سبعه راكب. في يا اخوه، والتلفزيون هاتوه هنا وهاتوه هنا وهاتوه هنا، الواحد يكاد يجن. ليه يجن؟ لان الواضح عايزين نوضحه، والبين عايزين يبينه، والجلي عايزين يجليه. الله، هو في ايه؟ ربنا قال لك وهو الذي في السماء، قال لهم ثلاث حاجات، افي قلوبهم مرض تهم ام ارتابوا ولا شكك في ربنا وحكمه حكم النبي، ولا نمره ثلاثه ام يخافون، اسمع، ان يحيف الله عليهم ورسوله، ولا خايفين ربنا يظلمهم والنبي يظلمهم والقران يروح ختمهم ختم كده اقوى من ختم النسر، بل اولئك هم الظالمون. نعوذ بالله من الظلم، ونسال الله العافيه. الحمد لله رب العالمين، العاقبه للمتقين، لا عدوان الا على الظالمين. اشهد ان لا اله الا الله، اله الاولين والاخرين، قيوم السماوات والارضين، الذي لا عز الا في طاعته ولا غنى الا في الافتقار اليه سبحانه. واشهد ان محمدا عبده ورسوله، سيد الاولين والاخرين، المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أتعرف يا أخي ما معنى كونك عبد؟ يعني إيه عبد؟ يعني إيه عبد؟ ويعني إيه عبودية؟ يعني إيه أنت عبد لله؟ يعني إيه؟ يعرف العبودية أهل العلم فيقولون هي اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل حاجة العبادة تشمل من أول إماطة الأذى عن الطريق إلى الجهاد في سبيل الله. والإسلام دين يحكم من عظمة هذا الدين يا إخوة، أنا مش عايز أطول عليك، لكن عشان أبين لك إن دين يحكم الفرد كله، ودين يخاطب الإنسان كله بوجدانه بعقله بروحه، لا يصطدم مع عقل ولا يصطدم مع علم ولا يصطدم مع حضارة ولا مدنية. اقرأ في أوليات عمر، عمر بقى ليه أوليات كتيرة جدا جدا جدا، عمر لسه النبي ميت بقاله 20 سنة ولا حاجة، مفيش 20 سنة، أبو بكر حكم 2 سنين وبعد كده عمر، مفيش. شوف أوليات عمر، أنا بكلمك من وقت مبكر، كان في أزهرنا في مسجد عمري هذا يدرس بجانب الطب أصول الفقه، وبجانب الفلك التفسير، وبجانب الرياضيات تدرس علوم الكيمياء. ما فرقش ديننا أبدا بين دين ودنيا، ما اصطدمش مع عقل، ما اصطدمش مع علم، بل شجع العلم وشجع أهله. عرفنا كيف اخترع المسلمون وكيف تقدم المسلمون، متى حين حكموا شرعه يا إخوة، ده تاريخ واقع، احنا ما بنكذبش، التاريخ يقولك التاريخ ما بيكذبش، مش كده؟ احنا انا ما بقلفلكش حاجة الوقت، اقرأ وارجع لوثائق وثائق الفاتيكان نفسها في كلامهم عن الإسلام وكلامهم عن الكفر وكلامهم عن عقيدتهم وكلامهم عن تاريخهم وتطوره. اقرأ يا أخي، مش أقولك اقرأ لمكتبة الأزهر، روح لو أنت عايز، والإنترنت ما خلاش حاجة، اقرأ لو أنت عايز عشان تعرف إحنا إيه وهم إيه. الدين داخل اللي يتحارب صح يتحارب، صح يتعزل عن الدولة، صح أنا موافقهم، لكن هنا لا، هنا ما ينفعش. فلازم يا إخوة لازم نحقق هذه المسألة يا إخوة، المسألة خطيرة جدا، لأن المسألة تتعلق بدنيا وتتعلق بدين، وإن الله عز وجل لم يشرع طريقا للآخرة لا يمر بالدنيا، ما ينفعش يشرع للآخرة ربنا سبحانه وتعالى والطريق ما يمرش للدنيا. الإسلام دين ودولة، دولة تحمي عقائد الإسلام، ودين يحمي الدولة أن تنحرف إلى غير مراد الله سبحانه وتعالى. ما ينفعش يا إخوة العزال ده عن ده كافة، ادخلوا في السلم كافة، ما ينفعش، لابد أن نقرر هذه الحقيقة. الإسلام يشملك كلك ويرعاك كلك كلك كلك كل، وده ميزة قوانين ربنا. وما ليه تخلفنا احنا؟ لأن الوضع القانون بشر، وده الفرق بين القانون الوضعي وقانون الله سبحانه وتعالى أو شرع الله سبحانه وتعالى. الوضع البشر انت في قانون المرور لو عرفت تضحك على العسكري أو تقفشه، أنا آسف التعبير يعني مش عارف تديله كده بتعدي، لكن مع ربنا هتدي مين؟ قول لي بس، هتتحايل على القانون؟ اه تتحايل، تهرب من قانون؟ اه تعمل، اه لانه وضعه بشر ما بتخافش منه. لكن لما تعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيحاكمك هتعمل ايه؟ اسألك سؤال وانا هختم بيه عشان تعرف بس ايه الفرق، ايه اللي خلانا نتقدم ساعتها وايه اللي خلانا نتخلف. في قانون في مصر او في غير مصر يحرم غض البصر، مش هقولك الزنا، غض البصر، شوف واحدة ست عم كيف حد يعاقبك لو بصيت؟ حد يحاسبك؟ تاخد مخالفة؟ ايه اللي بيخليك تغض بصرك؟ خوفك من ربنا. شوف انا بقولك حاجة بسيطة، خوفك من ربنا، لانك تعلم ان الله يعلم خائنة الاعين ما تخفي الصدور. ده انت ما تقدرش لو انت عبد رباني تنوي الشر، تنوي الشر لحد، مجرد انك تنوي الشر لحد وانت لسه ما عملتش تنوي. شوف بقى الفرق بيننا بين قانون ربنا، او اسف يعني بين شرع ربنا وبين قانونه، شوف الفرق، فرق كبير قوي. ليه؟ ولذلك سلفنا الصالح ضربوا امثلة هائلة يا اخوة. عمر تجيله الحلوة لما فتحت البلاد ما وراء النهر، جايله حلوة، يقول له اللي جايله المسلمين كانوا كلهم منها؟ يقول له لا. في ايه الراجل، في هقول لك ايه بس ولا ايه، بمسك الشمعة وبيحسب خازن بيت المال بيحسب بيت مال المسلم شمعة وعمال يكتب يكتب. فراحت مراته داخل، اول لما مراته داخل راح طفي الشمعة. الله انت مش هتشوف وشي ولا ايه؟ لا لا لا لا مش كده مش كده مش كده. الشمعة دي الضوء ده من بيت مال المسلمين، بديهوني عشان احسب بيه بيت لمال المسلمين. اذا نظرت في وجهك فان هذا امر شخصي، ربما حاسبني الله عز وجل على النظرة في ضوء شمعة. هو ده الدين يا اخوة اللي خلانا ارتفعنا، اللي خلانا اتقننا. ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، مش مستني فلان يراقبني ورقيب على الرقيب وشرط على الشرط، مش مستنيين احنا كده. هو ده اللي خلانا علينا يا اخوة. انما حط لي مليون قانون، ما هو بشر يبول ويتغوط ويكذب. كم من قوانين وضعت من اجل دائرة، كم من قوانين وضعت من اجل امرأة وانتم تعرفون وتقرؤون، كم من قوانين سنت من اجل هوى. لكن الله ربنا منزه عن الهوى يا اخوة. امثلة حديثة يمكن اخر مثل هضربه لك لشيخنا ابن باز يرحمه الله عز وجل، يعني بعيد وقريب هو ديننا. شيخنا ابن باز كان موظف في الدولة، فلما انتدب الى مكة كانت صحته ما تستحملش جو مكة، فقالوا لا لازم ايه تقعد في الرياض وكده، كان مريض مش قادر يحج. المهم الراجل رفض، رجع كل فلوس الانتداب. المشكلة بقى اسمع الكلام ده، ان موظفين بعض الموظفين رفضوا الانتداب عشان صحبة الشيخ. اسمع الكلام ده بس، رفضوا الانتداب عشان صحبة الشيخ. فلما علم قال ترجع الاموال التي صرفوها، الاموال اللي خدوها الانتداب ترجع، مع ان هم منتدبين لكن قعدوا عشان بيحبوه. فقالوا يا شيخ الناس دي على قدها وظروفهم مش عارف. قال نعطيهم من مالنا. هم قاعدين عشان احنا؟ طب حد هيقول له انت فين ولا رايح فين ولا جاي منين؟ هو يصرف من جيبه يا اخوه. هذا الدين ببساطه، الامثله كتيره. لكن بقى التاني، انا الوزير اعمل قانون على حسابي، ادخل الحديد اعمل رسوم اغراق عشان ما حدش يستورد الحديد، انا مش عارف ايه، انا ابط ولا ما ابطش، ابط ولا ما ابطش، ابط يا عم يا الله. هذا ديننا وهذا شرعنا المنير القوي الحجة الساطع البيان، دين الله، دين الله سبحانه وتعالى. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه. ولكن كما في آية من شرح بالكفر صدرا، الكفر ينشرح له الصدر، لكن الإسلام لا لا، إحنا بقى هو ده ديننا هو ده إسلامنا. ويجب أن نفيق إلى هذه الضربات المتلاحقة المتلاطمة، وأنا أبشركم أنها ستنكسر على صخرة اليقين وصخرة الإيمان وصخرة العقيدة الصحيحة والوعي السليم لأبناء هذه الأمة، ولن يروج على المصريين المسلمين أبدا أبدا خرافة فصل الدين عن الدولة، ولن يروج عليهم أن الدين دين يضطهد غيرنا ودين يحارب غير أصحابي. لا والله ما وجدنا دينا على وجه الأرض، ما وجدنا دينا يسامح غير المنتسبين إليه مثل هذا الدين، ما وجدنا دينا فيه أهلية تقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم. مين اللي بيقول لي برهم يا حبيبي؟ أبر النصارى؟ أبرهم. أبر اليهود؟ أبرهم. الله يا عم في ايه دول مخالفينك؟ مفيش دين بيعمل كده الا احنا. دي آية في القرآن على فكرة، مش مخترعها زي ما بيخترعوا كل يوم آية عندهم. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنت أبرهم يا رب، أبرهم ترى ما حاربنيش. أن تبروهم وتقسطوا إليهم، نقسط إليهم. ديني قال لي كده، من أذى ذميا إذا فتحتم مصرا فأوصيكم بالقبط خيرا فإن لهم نسبا وصهرا. ده مين كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم؟ من آذى ذميا فقد آذاني. الله الله الله الله الله الله، ده انت تحميه وتحرسه وتحفظه وبعد كده تقولون احنا بنضطهد غيرنا؟ ازاي حبيبي؟ وانا اضرب لك المثل الاخير عشان بس خلصت كل الشبه، ومن الله الشبه كتير، لكن خلاص الوقت ده بي وبيك. اسأل الله عز وجل ان ييسر لي ولك ويوسع لي ولك في قبري وفي دنياي وفي اخرايا الى ان نلقاه سبحانه وتعالى. شيخ الإسلام لما فتح التتر أو بلاش فتح غزا التتر ودمشق وعلماء السلاطين قاعدين بيأكلوا بيشربوا مع الفاتح المغولي فدخل شيخ الإسلام كل قال له لا ما كلش إن مالك حرام لقد اغتصبت أموال المسلمين طب نعمل إيه عايز إيه قال أسرى المسلمين ادانوا أسرى المسلمين وقف قال ما تريد قال أسرى اليهود والنصارى قال ما لك ولهم انت عايز منهم إيه قال إن لهم علينا ذمة أن نحميهم وندافع عنهم قال أعطوه أسرى اليهود والنصارى بعد كده دين الضهاد هذه حقائق لا ينكرها إلا جاحد أسأل الله عز وجل أن أكون قد بينت وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد عرفت وأسأل الله أن يكون قد أنزل على أفهامكم القبول وأسأل الله عز وجل أن يقبلنا ويغفر لنا ويرفعنا بما سمعنا وينفعنا بما سمعنا وبما قلنا إنه ولي ذلك والقادر عليه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم أسألك اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا اللهم هيئ لبلدنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارفع مقتك وغضبك عنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم صب علينا في بلدنا الأمن صبا صبا ولا تجعل عيشنا فيها كدا كدا اللهم ارزقنا في بلدنا الأمن والإيمان السلامة والإسلام اللهم جنب بلدنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جنب بلدنا وبلاد المسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل بلدنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وأقيم الصلاة.